ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا خلود لكم وارحلوا خلود لكم وارحلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، والصلاة والسلام على من بعث بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده، وعلى آله الطيبين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لقد علم القاصي والداني عن زيارة عدو الله ترامب رئيس أمريكا راعية الكفر والإلحاد والعهر والفجور في العالم إلى بلاد الحرمين ومهبط الوحي وقبلة المسلمين التي لها من الخصائص في الإسلام ما لا يخفى على أحد من المسلمين، والتي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أخرج المشركين من جزيرة العرب، ثم يأتي اليوم من لا خلاق لهم من الحكام الخونة، ويستقبلون فيها أئمة الكفر وحاملي لواء الحرب على الإسلام والمسلمين، ويكون عنوان هذه الزيارة وبلا حياء ولا تواري: الحرب على الإرهاب، أي الحرب على الإسلام وطليعته من المجاهدين في سبيل نصرته والذود عن حياضه. ولنا مع هذا الحدث الجلل وقفات نقفها لتستبين سبيل المجرمين ولنعذر أمام رب العالمين، فنقول وبالله التوفيق. أولاً، أيها المسلمون، إنه لا يخفى على أحد في هذا العالم جرائم أمريكا في حق الأمة الإسلامية، بل وفي حق كثير من أمم العالم، ووقوفها في صف الظالم دوما ضد المظلوم. وما العدالة التي تتشدق بها إلا شعار أجوف لا حقيقة له. ثم يستقبل رئيسها المجرم المتغطرس من قبل آل سعود استقبال الأبطال، ويضيف ضيافة الفاتحين في وقاحة وجرأة متناهيتين، ولا مبالاة بمئات الآلاف من الشهداء الذين قتلوا على يد أمريكا، والمئات من الأسرى في سجونها، وملايين المشردين ممن خرجوا فرارا من ظلم أمريكا وحكامها. ولا يمكن بحال أن يرضى مسلم بمثل هذا الأمر، وسيستغل هذه الأفعال كل عدو وحاقد على الإسلام والسنة للطعن فينا وفي عقيدتنا، وستشمت بنا الأمم فتقول: يقتلونهم ويعذبونهم ويأسرون خيرة رجالهم ويستبيحون أعراضهم، ثم يستضيفونهم ويكرمونهم ويعطونهم من أموالهم ليستعينوا بها على قتلهم. ونحن نقول لجميع أولئك: إن هؤلاء الخونة العملاء لا يمثلون المسلمين ولا أهل السنة بحال، ونحن نبرأ إلى الله منهم ومن أفعالهم، ونقول كما قال إبراهيم عليه السلام والذين معه لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ونقول لهم: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ثانيا، بعد أن عرفنا من هي أمريكا، فلنعرف من هو ترامب الرئيس الأمريكي. ترامب الذي وعد بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس اعترافا بأن القدس عاصمة لما يسمى إسرائيل. ترامب الذي تعهد بمحاربة الإرهاب الإسلامي على حد وصفه، ولم يرى الإجرام اليهودي منذ ما يزيد على 60 عاما في فلسطين، ولم يرى الإجرام الأمريكي الذي قتل من المسلمين العزل مئات الآلاف في غير مناطق القتال بل وفي مناطق نزوحهم. ترامب الذي شجع على العنصرية ضد المسلمين في أمريكا وغير ذلك من مخازيه وجرائمه ضد المسلمين. ثم نرى هذه الحفاوة به وبزوجته عارضة الأزياء السافرة في بلاد الحرمين ومهبط الوحي، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ولا يرضى بهذا الأمر إلا من انسلخ عن دينه ومرؤته وأخلاقه وتجرد عن الحياء بالكلية. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاعمل ما شئت. رواه البخاري. ثالثا، بعد أن ذكرنا جزءا من تعريف أمريكا ورئيسها المجرم، رأينا في هذا المؤتمر تهافت وتسارع الحكام الخونة العملاء الذين جاءوا من كل حدب وصوب، يقدمون قرابين المحبة وصكوك الطاعة المطلقة لأمريكا، ويتفاخرون بجدارتهم في محاربة الإسلام وطليعته المجاهدة، بل ويعلنون عن إنشاء مركز محاربة الإرهاب والفكر المتطرف على حد وصفهم، ويدعون قائد الحرب على الإسلام كي يفتتحه، وما هو إلا مركز لمحاربة الإسلام وعقيدته ومنهجه. ثم نراهم يتلهفون للتشرف بالجلوس والكلام مع ترامب وزوجته السافرة في مشاهد مخزية تأنف منها نفوس الأحرار وتتأفف من الوقوع فيها كرامة أصحاب المرؤات، ولكنها الخسة والدناءة التي رتع فيها هؤلاء الخونة والقلوب المريضة التي خلت من كل فضيلة. وفيهم يقول الله عز وجل بعد أن بين حكم من يوالي أعداءه الكفار: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. رابعا، رأينا في هذا المؤتمر الأموال الطائلة والاتفاقيات العسكرية والتجارية التي أبرمت مع النصارى الأمريكان، والتي بلغت ما يفوق 400 مليار دولار. ومن قبل في زيارة بن سلمان قد قدموا 200 مليار دولار، وذلك لتعزيز اقتصادها وتقوية مواردها ولتمديد عمر بقائها بعد أن هرمت وازدادت ديونها وشارفت على الانهيار، وكذلك لدعمها في حرب الإسلام والمسلمين. وهذه الأموال هي في حقيقتها ملك للمسلمين وليس لآل سعود الحق في التصرف فيها والعبث بها، فضلا عن تقديمها للأعداء ليستعينوا بها في حربهم ضدنا. والله سبحانه يقول: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. خامسا، نقول لعلماء الأمة الكرام ونذكرهم بقول الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فيجب عليهم البيان للأمة حجم المؤامرة التي تحاك عليها، ويستنكروا هذا الحدث الجلل بمجيء هذا المجرم لعقر دار المسلمين ليتآمر هو وعملاؤه المرتدون على الأمة وطليعتها المجاهدة، وليتقوا الله فيما آتاهم من علم وليبلغوه للناس كما أمرهم الله، ليحيى من حي عن بينه ويهلك من هلك عن بينه. وإلا نالهم الوعيد في قول الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. أيها المسلمون، بعد أن وقفنا بعض الوقفات مع هذا المؤتمر التآمري على الإسلام والمسلمين والذي يجب على كل مسلم أن ينكره بما يستطيع كما أمرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، رواه مسلم. نقف الآن مع الحدث الأبرز والذي هو من نتائج مؤتمر الرياض، والذي كان بعد يوم من هذا المؤتمر، وهو الإنزال الأمريكي على ولاية مأرب في أرض قبائل مراد الأبية، والذي رد الله فيه الكفار مخذولين مدحورين. قال تعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، بعد أن كانوا يريدون أن يجعلوا منه ترجمة واقعية لنتائج مؤتمرهم في الرياض، فما استطاع أعداء الله أن يظفروا بمرادهم وبعد ساعتين أو تزيد من القتال فروا هاربين مولين الأدبار، بعد معركة لقوا فيها أصناف العذاب من أسود التوحيد وفرسان العقيدة من أنصار الشريعة وإخوانهم الشرفاء من قبيلة مراد، وكانت النتيجة قتل وجرح جمع منهم. وظنت أمريكا وقيادتها وجنودها الحمقى أنهم في نزهة أو رحلة سهلة يقضون حاجتهم فيها ثم يعودون بأمان، وما دروا أنها يمن المدد والنصرة، وأنهم سينزلون على قبائل تأبى الضيم وتدحر المعتدي، وأن النجدة والهبة سجية من سجاياها، والنصرة والإقدام طبع من طبائعها لا ينفك عنها أبدا. وأما السلاح فهو رفيق درب هذه القبائل، لا تنزعه ولا تتنازل عنه مهما كانت الظروف، فأنعم بها من قبائل، ولا سيما قبيلة مراد التي كانت وما زالت ومنذ فجر الإسلام مددا وحصنا للدين وأهله، تنصر وتؤوي وتهب لحماية الدين، والتي منها الصحابة والتابعون والمجاهدون كفروة بن نسيك المرادي، وصفوان بن عسال المرادي، وثابت بن طريف المرادي، وجديع بن ندير المرادي من الصحابة رضي الله عنهم. وقد قال ابن عبد البر رحمه الله: وفي مراد جماعة من الصحابة. ومن التابعين أويس القرني المرادي وعبيدة السلماني المرادي وغيرهم كثر رحمهم الله. وما زالت هذه القبيلة درع من دروع الإسلام مع إخوانهم من قبائل اليمن وقبائل العرب في كل مكان، ولله الحمد فقد رأى الجميع تضحياتهم وتصريحاتهم قبل وبعد هذا الإنزال الفاشل ما يطمئن القلب ويثلج الصدر، فالحمد لله، وجزاهم الله خيرا وبارك فيهم وفي ذراريهم. ووالله لقد لقنوا أعداء الله درسا لن ينسوه، هم وإخوانهم من قبائل قيفة وقبائل العوالق وقبائل المراقشة الذين نزل الأمريكان عندهم، فأروهم عزة المؤمن وفداءه لدينه وأرضه وعرضه، ونهيب بقبائلنا الأخرى في يمن الإيمان والحكمة أن يحذوا حذو إخوانهم من العوالق والمراقشة وقيفة ومراد إذا نزل العدو بساحتهم، وليعلموا أن هذا فرض عليهم وفيه عزهم في الدنيا والآخرة بإذن الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. ونكرر مرارا وتكرارا أن هذه الحرب ليست مقتصرة على تنظيم ولا جماعة، ولكنها حرب بين الأمة الإسلامية وبين أمريكا وعملائها، وأن كل مسلم عزيز حر يأبى الضيم وينتصر لدينه وعرضه وأرضه هو عندهم مصنف إرهابي، أما إذا خضع وذل وهان وصار تبعا لهم في كل ما يريدون فسيرفعون عنه هذه التسمية. وقد قال الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وأما أمر قتال الأمريكان فهو محل إجماع المسلمين، والكل يتفق معنا على هذا الأمر ولو خالفنا في غيره، ولا سيما هذه القبائل الأبية العزيزة. وأما العملاء الخونة الذين يتشدقون بالتنسيق والتعاون مع الأمريكان كحكومة دويلة الإمارات وحكومة هادي الدمية، فلن تخطئهم سهامنا بإذن الله تعالى، وسيكتب التاريخ غدرهم وخيانتهم في صحائفه السوداء، وها هم بحمد الله باتوا مفضوحين عند المسلمين منبوذين من المخلصين. وأي خزي وعار أن يكون المرء دليلا للعدو على بني جلدته، ولكنهم استمرأوا الذل ورضعوا لبن الخيانة، وسيزولون عما قريب مع رعيتهم أمريكا بإذن الله. قال عز وجل: كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. وأخيرا نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرد عنا وعن المسلمين كيد الكائدين واعتداء المعتدين، وينصرنا على أعداء الدين من الكافرين والمرتدين والمنافقين، وينصرنا على أمريكا واليهود وروسيا وإيران وأتباعهم من الحوثيين ومن والاهم وأعانهم، وأن يجعل هذا الشهر المبارك شهر عز وتمكين ونصر للمسلمين، ويجعله وبالا وخسرانا على أعداء الملة والدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خذول لكم وارحلوا، خذول لكم وارحلوا، هذه أرض الإيمان.